بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم رغب في قيام هذا الشهر المبارك، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا أيضا عباد الله أن صلاة التراويح من قيام رمضان، فأقيموها وأحسنوها وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائما على فراشه. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، في ختام هذه الخطبة أنبهكم على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فيتعلق بصيام يوم الشك، وهو ما يوافق هذا العام يوم الإربعاء القادم إذا لم يرى الهلال في ليلة الثلاثاء، أعني أنه إذا لم يرى الهلال فلا يجوز لأحد أن يصومه احتياطا لرمضان، وهذا لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن عباد الله، من كانت له عادة بصيام، كمن كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف أن يصوم يوم الإربعاء وهو يوم الشك كما ذكرت، فلا حرج عليه أن يصوم. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وأما الأمر الثاني عباد الله الذي أردت التنبيه عليه، فهو أنه إذا لم يرى الهلال أو إذا رؤي الهلال في ليلة الشك، فإن الواجب علينا، أعني الواجب على كل واحد منا، أن يصوم ويفطر مع دولته، وألا يشد عن الجماعة فيصوم أو يفطر مع دولة أخرى تقدمت في صيامها أو تأخرت. لأنه يا عباد الله، إذا صام بعض الشعب مع دولته والبعض الآخر مع غيرها أو العكس، فإن ذلك يوسع دائرة الخلاف بين أبناء الشعب الواحد، وهذا عباد الله يتنافى مع أصل من أصول الشريعة، وهو جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم وتوحيد صفوفهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى تجتمع قلوبهم على التوحيد والسنة عملا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا صام الواحد منا يا عباد الله أو أفطر مع دولته فليستحضر الإخلاص لله جل وعلا في صيامه وإفطاره، ومع الإخلاص لله جل وعلا عليه أن يستحضر أيضا العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون.